إنما لتغير حالتها، وكذلك الرفع عمر وهل مجد. طيب هذا فهمنا تقول، لكن إيش معنى علم حد علم بيوصف يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلمة؟ وش يخرج؟ قولك أواخر يخرج علم الصرف، لأن العلم الصرف علم يتوصل به إلى معرفة أواسط وأوائل الكلمات، فأصبح علم الصرف نحو، لأنه لم يتعلق بالأواخر، يتعلق بالأوائل والأوساط، مثل فلس فليس، مثلا زيد زويد، فالذي تغير الأول والأوسط. وبحثنا هذا خاص بتغيير حالة آخر الكلمة، وما فهمنا هذا. علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. طيب قلت إعرابا وبناء، إيش إعرابا وبناء؟ لابد أن نعرف ضابط الإعراب وضابط البناء إيش. الإعراب هو ما تغير آخره بسبب العامل الداخل عليه، زيد زيدا زيد، هذا معرب، عمر عمرا عمر، هند هندا هند، مسجد مسجدا مسجد، على حسب العوامل، هذا معرب. بناء هو الذي يلزم طريقة واحدة، هذا جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، جاء الذي قام الموصول، رأيت الذي قام، مررت بالذي قام، ما تغير، إنما تغير على حسب التقدير بس. تقول جاء الذي عندك، جاء الماضي الذي اسم موصول من سكون محل رفع الفاعلية، رأيت الذي عندك اسم موصول في محل نصب، مررت بالذي عندك اسم موصول في محل جر، وإلا هو ملازم لطريقة واحدة، إنما تغير على حسب التقدير بس. هذا ما نقولنا إعرابا وبناء. طيب قلنا لك حد هذا الفهم إيش؟ قلت علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. هذا انتهينا. ثمرته فائدة إيش؟ ثمرت هذا النحو اللي أتعبنا، إيش ثمرته فائدة؟ تقول ثمرته وفائدته صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم. كيف؟ اللسان النحو يحفظ اللسان عن الخطأ في كلام الله، إذن صار وضع جيد. وش مثل كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى بما إبراهيم مفعول رب فاعل، فلو قلت وإذ ابتلى إبراهيم ربه اختل المعنى، خطأ كبير، ما هو بسيط. إبراهيم اللي يختبر ربه، يعني إبراهيم اللي يختبر ربه، غلط كبير. فلهذا انصان لسانك عن الخطأ في مثل هذا وأمثاله كثير. كذلك أيضا زيد التمرة صحيح، فلو أكلت قلت أكل زيدا التمرة، هذا فاسد، التمرة في الجيد، وما أقول التمرة في الجيد. ففهمت كيف بال لك الخطأ لو قال لك أن في التمرة كانت جيد كتجنون، وأنت بنفسك كتجنون أكل زيدا التمرة، أكل زيدا التمرة، فهمت أنا الغلط الكبير. أو قلت خرق الثوب المسمار، هذا صحيح، المسمار اللي خرق. هل أقول عكس؟ قلت خرق الثوب المسمار، ما أقول لا، ثوب يخرق المسمار. هم فاستخرجت المعاني ونطقت نقرا صحيحة بسبب ذلك، هذا ثمرة وفائدة. قلنا لك ما ثمرة وفائدة؟ قلت صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم. وأمر ثاني وهو استخراج المعاني، ولهذا يعدون أن من كان يدرك في النحو ويفهم النحو جيد يصير عنده فهم القول، ومن لم يدرك النحو في فهمه ضعف أو بلادة،

هو الكلام عند النحاة وما جمع هذه القيود الأربعة. أولا اللفظ، اللفظ أيضا له معنيان لغة واصطلاحا. ما معنى في اللغة؟ اللفظ معناه لغة الطرح والرمي، تقول أكلت التمرة ولفظت النواة بما طرحتها، لفظت الرحى الدتي. ومعناه اصطلاحا الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، هذا هو اللفظ. قلنا لك إيش اللفظ عند النحاة؟ فسر اللفظ جزاك الله خير. تقول اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. طيب هذا فهمه. وش يخرج عن قولك هذا والصوت المشتمل؟ اللي ما يسمى لك الإشارة، مثلا قلت لك يعني جيش، هل هذا لفظ؟ نقول لا، وراء مو مفيد. قلت لأن اللفظ عندنا هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، في إشارة كذلك ما يسمى هذا لفظ لأنه هو الصوت المشتمل. مثلا أو مثلا قلت مثلا كم عدد الصلاة الساعة؟ خمس، يعني الظهر والعصر إلى آخره. هذا كلام، هذا لفظ؟ نقول لا، هذا لفظ، لأن نقول إن اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، هذا إشارة. ما بصوت، ما بك، ما هذا ما يسمى عند النحاة، هذا مو. أو مثلا كتبت لك ورقة وسلمت لك فيها خطاب أخذت وقريتك، هل هذا لفظ بالنسبة لي أنا؟ لا، مو لأنك ما سمعت الصوت، إنما كتابة. فقلنا اللفظ يخرج الإشارة ويخرج العقد والنص ويخرج الكتابة، فهي لا تسمى لفظ. واللفظ المشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء. الكلام المركب هذا هو الثاني، القيد الثاني. إيش معنى المركب؟ هو ما تركب من كلمتين فصاعدا سواء أفاد أو لم يفد. إن أفاد سمي كلام، وإما أفاد سمي مركب للسقط وسمي لفظ، ولكنه لا يسمى كلام لعدم إفادة، لتخلف قولنا المفيد. مثلا زيد قائم، هذا طيب، هذا كلام، هذا لفظ مركب مفيد بالوضع. قلنا مركب، قلنا أن المركب ما تركب من كلمتين فصاعدا، قلنا إن أفاد سمي كلام وإذا لم يفد لم يسمى كلام. مش مثل لو قلنا إن جلست، هذا مبلغ، نعم تركب من كلمتين، هذا لفظ وتركب من كلمتين لكن ما يسمى كلام. وش السبب؟ لأنه لم يفد. إيش إن جلست؟ لا، إن جلست جلست طيب، أما قلت إن جلست بس قضينا، هذا لفظ ومركب لكنه غير مفيد، ما يسمى كلام عند المعرفة. وقلنا لك إن المركب هو ما تركب من كلمتين فصاعدا، إن أفاد سمي كلام وإن لم يفد لم يسمى كلام. فإن وصل إلى ثلاث كلمات سمي كلم، وإن أفاد سمي كلم وكلام، وإن لم يفد صار كلم فقط. مثل إن قام زيد، كم هي هذه الكلمة؟ إن قام زيد، هذا كلام، هذا مركب، لفظ مركب من أكثر من كلمتين، لكن هذا يسمى كلمة لتركبه من ثلاث كلمات، وهو لا يسمى كلام لعدم إفادته. فإن قلت إن قام زيد قمت صار كلم وكلام، كلم لوصوله ثلاث كلمات وكلام لإفادته. أما فهمت؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد، هذا هو القيد الثالث.

والبناء طار عليه. نقول ان الاسم الاصل فيه الاعراب انه معروف، لكن البناء طار ما هو بخلاف الاصل. يوجد في الاسماء ما هو مبني لكن هو خلاف الاصل، مثل اسماء الموصول هذا اسم لكنه مبني، اسم الاشاره اسم لكنه مبني، اسم الشروط مثلا من قام فله كذا، من عمل صالحا فله جزاء الحسنى، من اسم شرط جازم هو اسم لكنه مبني. اسماء الافعال صح وي هيهات اسماء لكنها مبنيه. الاستفهام اسم لكنها مبنيه، من عندك، من زارك اليوم، يقول عمر مثلا، هو اسم لكنه مبني. فالمبني من الاسماء هي اسماء الاستفهام واسماء الموصولات واسماء الشروط واسماء الاشاره واسماء الافعال. والعلة فيها مشابهة هذه الحرف كما يأتي، وهذا يأتي. الحاصل أننا نقول أن الأصل أن حكم الاسم حكمه الإعراب والبناء طار عليه. ثم الإعراب يأتي أنه قسمان، منه ما هو ظاهر الإعراب ومنه ما هو مقدر كالفتاة والعصا والقاضي والهادي في بعض حالاته كما يأتي. الاسم البحث الثالث في الاسم، عرفنا اشتقاق وعرفنا حده كلمة دلت على ما في نفسها وعرفنا حكمه. كم ينقسم الاسم إليه؟ نقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ظاهر ومضمر ومبهم، كلها أسماء. ظاهر كزيد ورجل هذه أسماء، ومضمر كأنا وأنت، ومبهم كهذا وهذه وهؤلاء، كلها أسماء. فصار الاسم منه ما هو ظاهر كزيد ورجل، أو مضمر كأنا وأنت وفروعه، أو مبهم كهذا وهذه وهؤلاء وما ألحق به. طيب البحث الآخر، ما علامته؟ علامة التأتيه، وهو دخول حرف النداء عليه، يا رجل يا زيد، أو دخول أل عليه، الشمس القمر الرجل، وأل تختلف بعد تكون يعني على حسب وضعها، أو التنوين على تنوعه كما يأتي بيان أقسامه، رجل امرأة مؤمنة، كل كلمة منونة فهي اسم، وكل كلمة دخلت عليها أل فهي اسم، وكل كلمة دخل عليها حرف النداء فهي اسم، وكل كلمة دخل عليها حرف من حروف الجر فهي اسم، وكل كلمة صح الإسناد إليها فهي اسم. قمت أتى هنا اسم لأنها أسند في الفعل، قمت ضربت أتيت الإسناد إليه. هذه علامات تحصل لنا من هذا. قلنا إن الاسم هو أشرفها وهو أعلاها لكونه يستغني بنفسه لتركب الكلام من الاسم دون حاجته إلى الفعل والحرف. ثانيا عرفنا أن حكمه لأن حد كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بجمال. ثالثا حكم في نفسه الإعراب والبناء طار عليه. رابعا انقسامه ينقسم إلى ظاهر ومغمر ومبهم. خامسا علامته. أقسام الكلام ثلاثة، الثاني الفعل، الفعل يتعلق بأيضا خمسة أبحاث مثل الاسم. أولا الفعل هو مطلق الحدث، فإذا قلت يقوم نفهم منه إن القيام حادث لأنه مشبوه بعدم قيام. قلت فلان يقرأ مثلا، يقرأ فعل مضارع، وش ما فهمنا منه؟ هو لمطلق الحدث، كيف حدث يقرأ؟ نفهم من لفظة يقرأ أن هذا الذي يقرأ أنه مشبوه بعدم قراءة، قبل ما يقرأ ثم الآن صار يقرأ، هذا مشتق من الحدث، مشبوق بحدث، هذا أصل في اللغة.

كما يأتي وسهم ثلاثة خفض ونصب ورفع وجزم في باب الإعراب كما يأتي. وقوله فالاسم يعرف بالخفض، الخفض له معنيان لغة واصطلاحا. معنى في اللغة تذلل والخضوع، قال فلان انخفض لفلان ويطلق على المكان المنخفض. واصطلاحا عند النحويين وش هو الخفض عند النحويين؟ تقول تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. هذا سألنا قلنا لك الخفض عرف، تقول الخفض تغيير مخصوص يجلبه عامل مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها. مش معنى تغيير مخصوص مررت بزيدين بدل زيدا زيدون، هذا مخصوص عدولا عن الضم والفتح إلى الكسر يجلبه عامل مخصوص كحروف الجر وكالإضافة المضاف غلام زيد مثلا أو نعت زيد العاقل مررت بزيد العاقل أو العطف أو البدل كما يجب. فهذا علامته الكسرة زيد مررت بزيد وما ناب عنها، ما ناب عن الكسرة هي أليا في الأسماء الخمسة مررت بأخيك أو بأبيك مجرور وعلامة الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة. أو الياء في المثنى مررت بالزيدين، أو الجمع جمع مذكر سالم مررت بالزيدين، فالياء نابت عن الكسرة. هذا معنى قولنا علامته الكسرة وما ناب عنها كالياء في الأسماء الخمسة وفي المثنى وفي جمع مذكر سالم. الحاصل أن من علامات الاسم كسر آخر بسبب العوامل المقتضية لذلك. ثانيا من علامات الاسم التنوين في آخره، زيد عمر رجل مسجد شجرة. التنوين له معنيان لغة واصطلاحا. معناه في اللغة التصويت، يقال نون الطائر إذا صوت. واصطلاح النحاة لا قلنا لك عرف التنوين إيش، تقول نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. بعضهم يجيب لغير توفيق لكن ما لم يعلم. طيب ايش معنى هذا؟ نون ساكنة، هذا التنوين نون ساكنة يخرج النون المتحركة فلا يسمى تنظيفا. نون ساكنة زائدة يخرج النون الساكنة التي أصلها في الحين، لأن النون هنا من التنوين في حين هي آخر الكلمة لكنها أصلية من زائدة. لما يمكن في الحين يعني مرات حين وضف من الزمن. نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا يخرج ما لو لحقت الاسم وسطا، مثل منكر ومثل غضنفر. منكر هذا ما يسمى تنوين، من لأن النون وإن كانت ساكنة لكنها في وسط الكلمة وإن نكون في آخر الكلمة. تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، ما تكتب زيد في تنطق الآ لكنها في الرسم لا ما تكتب. هذا هو التنوين. نقول التنوين بالاصطلاح نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا. طيب ليه تفارقه خطا؟ مش السبب إننا ننطق بها ولا نكتب بالقلم؟ ومثلا جاء محمد من بيته، أو جاء رجل من الشارع، أو قدم فلان من شذره، مثلا قدم خالد من شذره، أنا ننطق بها ولكن كتابة تعب. ما هو الشذر؟ قالوا أن عوض عن النون عن التنوين الشكلة، فإذا قلت زيد تحط شكلتين تعطي ضمتين، الضمة الأولى هي للدالة في زيد، وفي الشكلة الثانية بدلا من التنوين، فالشكلتين الشكلة الأخيرة في زيد خالد هي عوض عن التنوين وكتابته. لما لم يمكن بنطق الشكلتين صار ينطق بالأصل الذي يتمنى، وهم الكتابة يكتفى بالشكلة الثانية بدلا من التمنين، هذا قول. ثم إن التمنين ينقسم إلى أربعة أقسام: تنوين التمكين وتنوين التمكين وتنوين التمكين وتنوين المقابلة، تنوين التمكين وتنوين المقابلة وتنوين العوض وتنوين عوض عنها، تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض، عوض ثلاثة أقسام كما إلى أربعة أقسام: تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض، هذه أربعة. تنوين التمكين هو اللائق للأسماء المعربة فرقا بين نكرتها ومعرفتها، فما نون منها فهو متمكن أمكن، مثل رجل هذا معرب ويسمى متمكن أمكن، وقد يكون معرب وليس بمتمكن، مثل الأسماء التي لا تنصرف، هذا معرب إبراهيم إسماعيل لكنه متمكن غير أمكن، لأن التنوين لا يدخل، وما يدخل التنوين يسمى متمكن أمكن، وهو اللاعب أسماء المعربة فرقا بين نكرتها ومعرفتها، فما نوين منها هو نكرة في الأسماء المبنية، مثل صح صاهم صح، هذا اسكت عن الكلام اللي يتكلم فيه لأن منزل المنزلة المعرفة، صاهم اسكت عن جميع الكلام. وتنوين المقابلة وهو اللاعب لجمع المؤنث السالم، مسلمات مسلمات، فالتنوين في مسلمات هو مقابل النون في مسلمون، تقول جاء المسلمون مثلا أو جاء مسلمون من بلاد كذا، فالمؤنث تقول جاء مسلمات، فالتنوين في المؤنث هو مقابل النون في جمع المذكر، فسمي تنوين المقابلة أو تنوين أو عوض وتنوين العوض. وتنوين العوض ثلاثة أقسام: عوض عن كلمة، وعوض عن جملة، وعوض عن حرف. فالعوض عن كلمة هو اللاحق لكل وبعض، قال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي كل أحد، فحذفت الكلمة أحد وعوض عن التنوين. أو عوض عن جملة، تحذف الجملة الكاملة ويعوض عنها التنوين، مثل قوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، معنى هذا وأنتم حينئذ بلغت الروح الحلقومة تنظرون، بلغت الروح الحلقومة، حذفت الجملة الفعل والفاعل والمفعول وعوض عنها التنوين، وأنتم حينئذ بدلالة الكلام عليه، فهذا يسمى عوض عن جملة. وقد يكون عوض عن جمل، مثل قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، أي ذا الجمل يومئذ تحدث أخبارها. وقد تكون عوض عن كلمة عن حرف، عوض عن حرف، مثل جوار وغواش، تقول هؤلاء جوار وهؤلاء غواش، في حذفت الياء جواري وغواشي وعوض عنها التنوين، هذا يقال عوض عن حرف. الاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. اعترض على المصنف هنا بقوله ودخول الالف واللام، الا هذا خلاف القاعده، كيف الكلمه مركبه من حرفين وياتي بحروه الالف؟ كان الاليق ان يقول ودخول الف، مثل ما تقول هل وبل، هل تقول هؤلاء باؤلاء بل جاءك الرجل، مثلا هل عندك زيد؟ تقول هل هؤلاء عندك زيد. فالكلمة المركبة من حرفين ينبغي أن ينطق بها بدون أن يقال والألف واللام. فالأليق أن يقول فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول أل. فعرفنا أن أل من علامات الاسم على تنوعها، سواء كانت للعهد الذهني أو الذكري أو للحقيقة أو للاستغراق الأفراد أو لبيان الجنس، فكل كلمة دخلت عليها أل فهي اسم، الرجل، الشمس. وكذلك ما يقوم مقام أل في لغة حمير، مثلا أم رجل أم شفر، فيه أداة تعريف، كما في قوله صلى الله عليه وسلم ليس من أمر صيام في شفر، على لغة حمير ليس من أمر بدل أل. فالنعات ينزلونها منزلة أل، وأنها من علامات الإسلام، سواء كانت أل على اختلاف معانيها أو ما يقوم مقام أل في لغة حمير كأمر، هي من علامات الاسم. ومن علامات الاسم ايضا الاسناد الى الفعل، مثل كنت وضربت، فت هنا اسم، فان الالتاء في ضربت او ضربك الكاف اسم هنا، وهي غير قابله لدخول التنوين وغير قابله لدخول ال، لكن لاجل الاسناديه ضربك ضربنا ضربا أكرمنا أكرمك وما أشبه ذلك. ومن علامات الاسم دخول الندى، حرف الندى، فمدخول حرف الندى لا يدخل إلا على الأسماء، يا زيد، يا أيها النبي، يا نوح اهبط، يا هود، يا شعيب، أصلاتك تأمرك، إلا كالآيات المشار إليها، يا نوح يا هود يا صالح قد كنت بنا مرجوا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا لوط يا شعيب وما أشبه ذلك. فشعيب اسم لدخول ياء النداء، وإلا مثلا يا هود لم يدخل عليه أل، ولم يدخل عليه التنوين، ولم يكن مشتدي إلى شيء إلى فعل، بقي النداء هو من علاماته، كما قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. لكن هنا السؤال، اذا قلنا ان الندى من علامات الاسم، ما نقول في قوله تعالى يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما؟ ليس هذه حرف النداء دخلت على حرف الاخر، يا حرف النداء، ليت حرف تمني ونصف من اخواتنا، ما دخلت على شيء. شيخ المراد أن يكون منادى نفس الشخص، ليس دخول حرف النداء عليه. لا، هذه من علامات الاسم. الجر والتنوين والندى والف ومسند للاسم تمييز حصل، يعني حصل، نعم. ليه تدخل على الجملة الاسمية؟ ايش؟ ليه؟ حرف، لكن حرف. تدخل على الجملة الاسمية. ودخلت على الجملة الاسمية، لكن إن نقول إن ياء ما تدخل إلا على الأسماء، وهي من علامات الأسماء، فكل اسم، فكل كلمة دخلت عليها ياء، يعني حرف النداء، نحكم بأنها اسم، كل كلمة دخلت عليها ياء نحكم بأنها اسم. وهنا ياء دخلت على ليتا، ليتا نقول حرف، فحرف دخل على حرف. تكون في التقرير.

فإذا قلت خرجت من البيت هل تفيد الابتداء؟ أظن محل ورد مع الفاعلية. من البيت جار مجرور من حرف جر، البيت اسم مجرور بمن وعلامة جره كسرة الظاهرة. إيش أفادتنا من؟ تقول ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الابتداء. يعني أن من أفادتنا أن مدخولها اسم وهو البيت، هذا معنى اسمية والحكم عليه بالجر، واستفدنا أن الاسم الذي دخلت عليه من أن مجرور على كل حال، وأمرا معنويا وهو الابتداء. وتفيد بيان الجنس، مش مثل اجتنبوا الرجس من الأوثان وننزل من القرآن ما هو شفاء. اجتنبوا الرجس، اجتنبوا فعل الأمر مبني على ما يجمع به مضارع وحذف النون والوفاء، الرجس مفعول به منصوب مفعول اجتنبوا، من الأوثان جار مجرور من حرف جر، الأوثان اسم مجرور بمن وعلامة جر الكسرة الظاهرة. وش أفادتنا من؟ ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو بيان الجنس، لأنك مأمور باجتناب الأوثان كلها. ما هو بالمراد اجتنب بعض الأوثان، اجتنب الرجس من الأوثان، من تقول هذه بعض، لا، المعنى اجتنب الرجس التي هي الأوثان. أو التبعير، تريد التبعير، أخذت من الدراهم، من تريد التبعير. أو البدل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، من الآخرة جار ومجرور، تريد البدل، المعنى أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. وتريد التعليل من، كقوله تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، مما خطيئاتي جار ومجرور وإعراب ظاهر. أفادتنا من ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو التعليل، يعني من أجل خطيئاته مغلقوا. فمن استفدت أنها للتعليل، يعني أن العلة في إغراقهم وما ارتكبوه من الخطأ، فيفيد إجابة معنى. من وإلى، إلى تريد الانتهاء. قال الله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل. إلى الليل ينتهي الصوم الشرعي بأول جزء من بدخول أول جزء من الليل. جئت إلى المسجد، هذا يفيد الانتهاء. وإلى تأتي بمعنى مع أيضا، كقوله تعالى: ولا تأكلوا في حق اليتامى أموال اليتامى، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، المعنى ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم، يعني مالك أنت بتأكل لكن مع ذلك لا، يقولون ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم، يعني مع أموالهم. فإلى تريد الانتهاء وتريد المصاحبة معنى مع، وعن تريد المجاوزة، رميت السهم عن القوس، وتريد البعدية، عما قليل ليصبحن نادمين. عما قليل، قلت عما قليل، نقول لك اعربها، قلت عما قليل جار ومجرور عن حرف جر وما صله. وما تسمع في كتب النحو او كتب بعض التفسير من الجلالين يقولون ما زائده، فالمحققون يقولون هذا غلط، القران ما في شيء زائد، فلا ينبغي، وإن كان زائد في الأعراب لكن ما يجوز أن تقول، ما ينبغي أن تقول زائد تأدب مع القرآن، بل تقول ما صلة، مثل فبما رحمة من الله لم تلهم، وفي ونظر كبير. تقول عما قليل جار مجرور عن حرف جر ما صلة، قليل اسم مجرور بمعنى، وأوجب الكسرة الظاهرة. طيب إيش أفادتنا عن ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو البعدية، لأن المعنى بعد قليل ليصبحن نادمين. عما قليل يعني بمعنى بعد قليل، لأن الله تنبيه حتى على المعاني. وتأتي عن المجاوزة كما عرفنا رميت السهم عن القوس، وتأتي بمعنى على رضي الله عنه، بمعنى عليه، من وإلى وعنه على وفي، تأتيل الضربية، تأتي للضربية وتأتي للشبابية وتأتي أيضا للاشتعلاء. فمثال مجيئها للضربية تقول الماء في الكوزي، الماء مبتدا في الكوزي جر مجرور. وش أثرتنا به؟ ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الضربية. وضابط الضربية أن يكون له احتواء، يعني أن المظروف له احتواء بالنسبة إلى ظرفه، فهذا يفيد الضربية. وتأتي للاستعلاء مثل قوله تعالى فسيحوا في الأرض، يعني فسيحوا على الأرض. تقول أفادتنا في ثلاث أشياء: سمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الاستعلاء. ومن قوله تعالى أأمنتم من في السماء، لأن لا يجوز أن تقول في السماء بالظرف، يعني بأن السماء تكون حاوية لك، لأن المعاني مأخوذة من هذا، وربما يجن للإنسان بسبب الإعراب. فلا يجوز لك أن تقول أأمنتم من في السماء أن تريد الضربية، لا، تريد الاشتعلاء، لأن الله على عرشه. وكذلك أيضا تفيد الشبابية، مثل قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة، يعني بسبب هرة. من وإلى وعن وعلى وفي وربا، ربا لا تدخل إلا على النكرات، لا يجوز دخولها على المعرفة. فلو قلت رب زيد رأيته غلطناك، كنا أنت غلطان، رب ما تخلها على نكرة، بل قل رب رجل نكرة. فكل يقول الحريري في المنحف فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل، فدخولها على المعارف لا يجوز. كذلك لا تجر المضمر، فلا تقل ربه، بل لابد أن يكون مجرورها نكرة، ولابد أن تلك النكرة موصوفة بجملة. أما أن تقول رب عبد كيش مرنناك، أو رب عبد لقيته، جملة لقيته في محل نعت للعبد، لأن لا بد أن يكون موصوف، إما موصوف حقيقي وإلا موصوف بجملة وهو رجل رب. وهي تفيد التقليل، تقول أفادنا ثلاثة أشياء سميتها مدخولها والحكم عليه بالجر وأمرا معنويا وهو التقليل. وعنوى على رب. والباء، الباء أيضا من حروف الجر، وهي تفيد التعدية. قال الله تعالى ذهب الله بنورهم، بنور جار مجرور، وهي أفادت التعدية، لأن المعنى أن الله ذهب أذهب نورهم وسلبهم إياه، فعديت بالباء فصارت التعدية. وتأتي للبدل، فإن الباء تريد البدل، مثل قول الشاعر ليت لي بهم قوما إذا ركبوا، ليت لي بهم يعني بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا،